وأما خروج شهر رمضان فيخرج بأحد أمرين، إما بإتمام رمضان 30 يوما، هذا الأمر الأول، إذا تممنا رمضان 30 خلاص ما عاد يزيد، أو بشهادة عدلين برؤية الهلال. وهنا فرقوا بين دخول الشهر وخروجه، فدخول الشهر يكفي فيه شهادة واحد، وقد جاء في الحديث في السنن أن أعرابيا قال ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال فقال تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال نعم، فأمر الناس بالصيام. وأما خروج الشهر فلا بد من شهادة اثنين، للحديث أيضا في السنن أنه قال فإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا. ولا يعمل بالحساب الفلكي في إدخال الشهر اتفاقا، يعني إذا قال الفلكيين ولد الهلال خلاص نصبح بكرة صائمين، لا، بالاتفاق أنه لا يعمل به في إدخال الشهر. طيب، بالنسبة لمفطرات الصوم، الصوم هو الإمساك عن المفطرات، فما هي المفطرات؟ أول مفطر من المفطرات هو إدخال شيء إلى الحلق أو الجوف، فإذا أوصل إلى الجوف أو حلقه شيئا، سواء كان هذا الشيء مغذي أو لم يكن مغذيا، سواء كان لذيذا أو لم يكن لذيذا، سواء كان نافعا أو كان ضارا، سواء كان عن طريق الفم أو عن غير طريق الفم، فإنه يفسد صومه، لكن بشرط أن يكون متعمدا مختارا. أما المتعمد فيخرج به الناسي، فلو إنسان تغدى في نهار الصوم ناسيا أنه صائم يتم صومه ولا لا؟ نقول يتم صومه لأنه ناسي غير متعمد. الأمر الثاني أن يكون مختارا وخرج بذلك المكره أو الذي دخل إلى حلقه الشيء من غير تعمد، كما لو طار إلى حلقه ذباب هو يتكلم دخلت ذبابة في فمه ما بغى يطلعها ابتلعها، ها الله يعافينا وياه، فهل يفسد صومه بذلك؟ لا يفسد صومه بذلك. كذلك إذا أكره هدد، قام واحد بالرشاش على رأسه قال ترى تتغدى وإلا، أكل لقمة قال خلاص يا شيخ، قال خلاص دامك أكلت توكل، فهنا يفسد صومه ولا لا؟ لا يفسد صومه، لكن قال دامي أكلت لقمة خلني أكل لقمة خلاص تغدى خربانة خربانة. نقول إذا أكل لقمة ثانية من غير إكراه فسد صومه، واضح؟ الثاني التقيؤ عمدا، فإذا تقيأ الإنسان في نهار الصوم إن كان متعمدا لذلك يعني هو استدعى القيء فسد صومه، وأما إذا كان ذرعه القيء من غير اختيار منه فلا يفسد صومه. الثالث من مفطرات الجماع، وكفارة الجماع في نهار رمضان كفارة مغلظة ككفارة الظهار، إذا جامع في نهار رمضان وجب عليه عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وهنا التنبيه إلى مسائل، المسألة الأولى أن الكفارة لا تجب إلا في الجماع دون غيره من المفطرات، يعني لو أن إنسان أكل في نهار رمضان يجب عليه كفارة؟ يأثم بلا شك ويكون مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لكنه لا كفارة في ذلك، إنما الكفارة في الجماع. الأمر الثاني إذا جامع في قضاء رمضان، أفطر من رمضان بسفر أو مرض وجاء يقضي في أيام القضاء حصل منه جماع، هل في كفارة؟ لا تجب الكفارة، لأن الكفارة لا تجب إلا بالجماع في نهار رمضان، أما حتى لو كان قضاء رمضان لا تجب الكفارة. طيب، قولنا شهرين متتابعين في الكفارة، التتابع ما معناه؟ نقول التتابع أن يواصل بين أيام الصيام، بمعنى إذا يتصل صيام الشهرين كلها من غير أن يفطر يوما واحدا، فإن أفطر يوما واحدا انقطع التتابع؟ نعم انقطع التتابع، يجب أن يستأنف من الأول، إلا إذا كان اليوم الذي أفطره بعذر يبيح الفطر في نهار رمضان، مثاله إذا حاضت المرأة فأفطرت أيام حيضها لا ينقطع التتابع، إذا مرض فأفطر أيام مرضه لا ينقطع، إذا سافر فأفطر في السفر لا ينقطع، لكن إذا سافر ليفطر قال والله طالت الأيام خلني أسافر وأفطر ليومين ثلاثة وأرجع، ها نقول إذا سافر ليفطر حرم السفر وحرم الفطر. يعني إيش حرم السفر؟ يعني يصير هذا السفر معصية لا يترخص فيه لا بالفطر ولا بالقصر ولا بالمسح على الخفين، واضح؟ طيب، وإذا كان يوم عيد أيضا يفطر ولا ينقطع التتابع، أيام التشريق يفطر ولا ينقطع التتابع، وهكذا. نعم، رمضان إذا مثلا صار يصوم الكفارة شعبان، لما جاء رمضان كمل الصيام، قال يلا صم شعبان رمضان تجزي عن كفارة وتجزي عن إيش؟ لقل لا، حينئذ أول ما يفطر من رمضان يوم العيد يفطر، لازم يصوم ثاني يوم العيد يكمل الشهرين. فرمضان لا يحتسب، لا يحتسب من الكفارة، لكنه أيضا لا يقطع التتابع. لكن لو أفطر بعد رمضان أفطر يوم العيد هذا ما يقطع التتابع، أفطر ثاني يوم العيد انقطع التتابع. طيب الرابع من المفطرات الاستمناء أو الإمناء من المباشرة، إذا باشر الرجل امرأة فأنزل منيا فسد صومه، كذلك إذا استمنى فأمنى فسد صومه. طيب إذا باشر زوجته فأمذى، يعني حصل خروج المذي ولم ينزل المذي ولم ينزل المني، فهل يفسد الصوم أو لا؟ على قولين عند أهل العلم، والمذهب أنه يفسد صومه بذلك، والمسألة من مسائل خلاف. الخامس إذا كرر النظر فأنزل فسد صومه. السادس الحجامة، فإذا احتجم فسد، وإذا حجم غيره فسد صومه أيضا. والفطر في الحجامة تعبدي، تعبدي. الخامس إذا نوى الإفطار أفطر. كيف إذا نوى الإفطار أفطر؟ إنسان قالوا أنت صائم؟ قال نعم صائم. قال يا رجال خلنا نتغدى سوا. قال خلاص تدري هونت ماني بصائم، نروح نتغدى. يوم وصلوا المحلات إلا محل مقفل، جيد، قال تدري أجل خلني أكمل الصوم. نقول ينقطع الصوم بنية الفطر، جيد، سواء في صوم الفرض وهذا واضح، أو في صوم النفل. لكن في صوم النفل إذا لم يأكل ويشرب فله أن ينوي نية جديدة للصوم، لأن الصوم في النافلة يجوز أن تنوي من أثناء النهار فتنوي نية جديدة. ولهذا الفقهاء يقولون من نوى الإفطار أفطر، وليس كمن أكل أو شرب. لكن في صوم النافلة لو أكل أو شرب يبغى يصوم خلاص، واضح. طيب ولماذا نقول بالفطر بالنية؟ ليش نقول؟ لأن حقيقة الصوم أصلا هي ليست مجرد الإمساك عن الطعام والشراب. لو كان الصوم هو الإمساك عن الشراب والطعام لا يعني سمينا الممسك صائما، لكن الحقيقة الشرعية للصوم هي إيش؟ الإمساك مع النية. فإذا لم توجد هذه الحقيقة في جزء من أجزاء اليوم، صار في هذا الجزء صائم ولا مفطر؟ ها مفطر، واضح ولا لا؟ ولا يتجزأ الصوم، يعني ما تقول صائم نص يوم. ولهذا لو نور الإفطار في صوم الفرض خلاص بطل ووجب عليه القضاء. ننتقل بعد ذلك إلى الأفعال التي تفعل في يوم الصيام، منها أمور مستحبة وهي السحور، ويستحب تأخير السحور وتعجيل الفطر، وأن يكون على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، ويدعو في صومه، وإذا ساب أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. ومن المستحبات والسنن الاعتكاف، والاعتكاف مسنون في كل يوم لكنه في رمضان آكد وفي العشر الأخير آكد. ويباح في أثناء الصوم أن يبلع عريقه، وهذا لا يفسد الصوم. ويباح شم الطيب، إذا تطيب شم رائحة طيبة لا يضر، لكن لا يستنشق البخور بحيث يدخل البخور إلى جوفه، لأن هذا له جرم يدخل إلى الجوف. الثالث ذوق طعام لحاجة، فلو أن امرأة كان عندها مثلا في البيت وليمة وعندها ضيوف، وضعت الشربة ثم نسيت، شكت هل وضعت ملح ولا ما وضعت، عندهم 30 واحد ضيوف، إذا وضعت الملح شكت هل وضعت ملح ولا ما وضعت، وش الحل؟ تبني على اليقين ولا على غلبة الظن؟ نقول لا بأس أن تتذوق. وش معنى تتذوق؟ يعني تضع على اللسان أو على طرف اللسان ثم تلفظه، ولا يجوز أن تبلع، لو بلعت فسد صومه، واضح؟ طيب وهذا إنما يجوز للحاجة، وأما لغير حاجة فهو مكروه. كذلك مما يباح، يباح تقبيل الزوجة من غير شهوة، أما القبلة لشهوة فسيأتي معنا أنها مكروهة. وأما المكروهات فيكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق، ويكره جمع الريق وبلعه، يكره جمع الريق وبلعه هذا مكروه. ويكره ذوق الطعام بغير حاجة ومضغ العلك القوي. مش معنى العلك القوي؟ تجدون عند الفقهاء يقولون العلك القوي والعلك المتحلل. أعطيك مثال، لو كان أخذت علك وقعدت تمضغ، في البداية يتحلل منه سكر وطعم، صح ولا لا؟ فهذا مضغه إذا مضغته يفسد الصوم، لأنه يتحلل منه أجزاء وتدخل إلى الجوف فيفسد الصوم. لكن واحد يقعد أحيانا يمضغ العلك لمدة ساعتين بعد هذه الساعتين ما عاد يتحلل منه شيء، صح ولا لا؟ يصير بس العملية عملية مضغ. طيب إذا أذن الفجر والرجال هذا يمضغ اللبانة بعد ساعتين، أذن الفجر واستمر في مضغها، يفسد صومه ولا ما يفسد؟ نقول لا يفسد إذا لم يتحلل شيء ويدخل الجوف، لا يفسد صومه، لكن يكره ذلك، ومما يكره القبلة التي تحرك الشهوة. وأما إذا كانت القبلة يترتب عليها إنزالا فإنها تفسد الصوم. وكذلك إذا كان يغلب على ظنه أنه إذا قبل سينزل أو سيمضي أو يؤدي إلى الجماع، فهذا لا يجوز، بل يكون محرما ويحرم على الصائم الغيبة ونحوها والقبلة التي يترتب عليها الإنزال وكل ما يفسد الصوم وتأخير القضاء إلى رمضان الآخر. فيحرم على الإنسان إذا كان عليه قضاء من رمضان أن يؤخره إلى رمضان الآخر، بل نقول يجب عليه أن يقضي قبل أن يأتي رمضان الآخر. وأما الاعتكاف فهو سنة، ويشترط فيه النية، وأن يكون الاعتكاف في مسجد جماعة إذا كان الشخص من أهل وجوب الجماعة، وكان يتخلل اعتكافه يعني صلاة فرض. الثالث من شروط الاعتكاف الطهارة من الحدث الأكبر، فلا يصح اعتكاف الجنوب ولا الحائض، وأن يمكث في المسجد مدة يصح عليها أنه معتكف. ولهذا لو اعتكف إنسان مثلا من طلوع الشمس إلى قبل الظهر يصح اعتكافه ولا لا؟ يصح الاعتكاف، ولا يشترط أن يتمم يوما وليلة. لكن لو قال أنا بدخل من الباب هذا وأطلع من الباب هذا، هذا المرور أنوي به اعتكافا، أقول لا ما يصح، لأنه لا يطلق عليه ذلك.